فضول الأفاضل. قال الإمام رحمه الله: من ذلك أن نعى من أسلاف الخبر بأمر لا يتعلق بالرواية وإنما هو نظر عقلي وحياتي، كما أن أسلف الجمهور على مشروعية الوقت بالعلم قبل القائمة على الإسلام بقوله صلى الله عليه وسلم: إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغني بلاده من نام حتى يغسل هذا. فيقول الخالق: هذا الحديث قد أنكره مع ذلك. ولذلك لما بلغه وسمع المقال قرأت لو كان توقع في مراد. وكذلك احتجاج اصحابنا واصحاب الشافعي بحديث سهل بن ابي حسنه في قصه رويضه ومحيطه، وفيه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لهم: اني عنك رجعون تعيشون 50 يوما وتستحقون لنا صاحبكم وصاحبكم الحديث. فبدأ تسوية

موافقة الخبر للقياس وجه صحيح لا يعلمه من اعترض عليه بنظره وقياسه. فهذا يعلمه فهذا ما يتعلق بالسند الآحادي يعني بالخبر الآحادي، وذلك لأن الاعتراضات الإجمالية السابقة بعضها من جهة السند وهو الصور الثلاث الأولى، وبعضها من جهة ماذا؟ من جهة المتن وهو الاعتراض على متن الحديث بالنظر والقياس. وليس أن المصنف رحمه الله عبر بقوله فهذا ما يتعلق بالخبر الآحادي، لأن التعبير بالسند يوهم ماذا؟ يوهم أن الاعتراضات الأربعة السابقة كلها متعلقة بأي شيء؟ متعلقة بالسند، مع أن الأخير منها ليس متعلقا بالسند وإنما متعلق بالمتن، كما صرح المصنف رحمه الله في قوله لأن يطعن أحد من السلف في الخبر بأمر لا يتعلق بالرواية، ولكن مقصود المصنف رحمه الله واضح. نعم. القول في الجهة التفصيلية، اعلم أن من شرط الثالث أن يكون مقبول أقوال متصلة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فهذان شرطان. الشرط الأول في قبول الرواية، اعلم أن الراوي لا بد أن يكون عبدا ضابطا، فلا تتكلم في عدالة الأولى وثانية الفرق. اعلم أن تصح في عدالة الراوي إما فيما يتعلق بالحديث نفسه وإما من قرأ، فأما ما يتعلق بالحديث نفسه كمثل ما إذا أنكر قص رواية الفرق، كما إذا احتج أصحابنا على انتصار الكتاب إلى وجود في قوله صلى الله عليه وسلم أيما امرأة نكحت بغير بنت وليها نكاحها باطل الحديث. فيقول أصحاب أبي حنيفة هذا الحديث يرويه ابن زبير عن سليمان بن موسى عن ابن شهاب بن زبير، قال ابن زبير سألت عنه ابن شهاب حين لقيته فقال لا أعرفه، والله إذا أنكر ما رأى لم يسجل فيه الشهادة. والجواب عند أصحابنا أن الأصل أن يقدر في تثبيت الفرق، فإذا روى عنه العدل وجب العمل بما روى ولا يجوز استئناف المروي عنه. وقد جرت عادة المحدثين بأن يروي الفرق عن الفرع عن الأصل نفسه إلى نفس الأصل، وقد أخبر في ذلك الدار قطني مثلا، نعم إذا صرف على أصل تثبيت الفرع علم أن أحدهما كاذب، ولكن ذلك لا يأخذ في رواية كل منهما غير وإنما كان الجهاد والانتقال عن شهادة الفرح إلى الشهادة لضيقها بالشهادة، ولذلك اعتبر فيها العدد والكلية والكلية ولم يعتبر شيء من ذلك الرواية. والتحقيق فيه أن الوصول بالشهادة استناد الناقلين عنه بما يجب عليه من أداء الشهادة عند القاضي، ومع ذلك رد الشهادة لا يمكنهم أن يستنيبوا غيرهم بالأداء، بخلاف الرواية فإن الراوي بخلاف بخلاف ماذا؟ بخلاف الرواية فإن الراوي لم يستنبه المروى عنه، فإن الراوي هكذا فإن الراوي فإن الراوي لم يستنبه المروى عنه لم يستنبه المروي المروي فإن الراوي لم يستنبه فإن الراوي أنت لا أنت لا تحب النص فإن الراوي لم يستنبه المروي نعم. لما تقدم أن المصنف رحمه الله ذكر أن الاعتراض على الاستدلال بخبر الواحد يكون من جهتين، الجهة الأولى إجمالية والجهة الثانية تفصيلية، وفرغ من الجهة الإجمالية بدأ يتكلم في الجهة الثانية وهي الجهة التفصيلية. وتقدم معنا أن المراد بالجهة التفصيلية هي الجهة التي تتعلق بسند، هي التي تتعلق بالسند. و